قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. والتطوع لغة هو التبرع، ولكن التطوع يفارق التبرع من أن التطوع لا يكون إلا بخير، أما التبرع فيشمل الخير وماذا والشر، لأن على أصل لغوي ذلك الأصل هو عدم الترادف، فالكلمتان ما كان بينهما من اتفاق معنى فإنه لا بد بينهما من مفارقة ماذا معنى. فالتطوع والتبرع معنى لغوي، وهو أصل لغوي فيما لا يلزم، فلا يقال تطوع البر إلا فيما لا يلزم. وعرفه بعضهم بأنه كل طاعة ليست واجبة، وقال آخرون: هو تكلف المرء ما تكلف المرء فعله من ذات نفسه. وهنا فائدة يا طلبة العلم في حكمة التطوع، فأقول: من أعظم حكم التطوع ما جاء في الحديث: انظروا هل لعبدي من نافلة فيكمل بها من تقص منا الفريضة. فهذه حكمة ربنا فيما شرع لنا تطوعا، فشرع لنا تطوعا جبرا لماذا؟ للفريضة. فلذا قال: انظروا لعبدي هل له من نافلة فيكمل بها من تقص من الفريضة. وثانيا، حكمة التطوع من أن التطوع من الأسباب الجالبة لمحبة رب العالمين، كما في حديث الشهير قال: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ما وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إذن من حكمة مشروعية التطوع أنه من الأسباب الجالبة لمحبة رب العالمين. رابعا أن التطوع حقيقة في شكر رب العالمين، فالتطوع إنما شرع حقيقة في شكر رب العالمين، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى ترمى قدماه فيقال له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ورابعا أن التطوع كما قال الشافعي رحمه الله حمى الفريضة، فإن المرأة ما يتهاون بالفريضة حتى يتهاون قبلها بماذا؟ بالنوافل. فلذا فليعلم المرء أن حفظه أو محافظته على النوافل إنما هذه حماية وسياب لفعله ماذا؟ الفرائض، كما قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. خامسا يا طلبة العلم، أن في فعل التطوع من كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. رب العالمين قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من المحسن؟ المحسن هو الذي لا يكتفي بالفريضة، صحيح؟ هذا هو المقتصد في تعريف أهل العلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم السابق بالخيرات هو ماذا؟ المتطوع بالنوافل. فعلم من هذا طلبة العلم أن من مشروعية النافلة هو التطوع بماذا؟ أن المشروعية النافلة أنها من باب تحقيق كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. هنا لابد أن نشير إلى شيء، إن الناس عندهم اقتصاد في الدين ما ليس عندهم اقتصاد في الدنيا، فالإنسان كما يقولون يرضى بخليله في الدنيا ولا في الدين؟ في الدنيا، يرضى بخليله في الدنيا ولا يرضى بخليله في الدين ولا يرضى بخليله في الدنيا، فإنما يطلب الدنيا على ماذا؟ على وجه الكمال. ذلك لو قلت لرجل بلغ ما بلغ من أمر الدنيا تقول: رب العالمين أكرمك، أنت هو الحمد لله. لك لا، نحن لسه فين؟ نحن في أول السن. بينما في أمر العبادة يصلي الصلاة على أي حال ولا يطلبها على الكمال، فإذا سألت عن هذا يا شيخ قضينا فضل ربنا بقى خلاص، احنا هنعيش يومنا كله بنصلي يعني. فالناس يقتصدون في امر الديانه ما لا يقتصدون في امر الايه؟ لما يقنع المرء بمرتبه في العباده لا يطمح الى ماذا؟ شوف ابن عمرو لم يقنع بما كان على مرتبه في العباده لما سمع برجل ماذا؟ سبقه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له كذا، يقول ازيد كذا ازيد. فهذا طموح مفتقد في العبادة، لأن المرء يطلب غاية الإيه؟ غاية العبادة، ولا يقنع بما هو عليه من مرتبة في الإيمان والدين حتى يزيد عليه. كذلك من حكمة مشروعية النافلة أنها من أبواب المثوبة والأجر، أنها من أبواب ماذا؟ المثوبة والأجر، أن المرأة بالنافلة يطلب ماذا؟ المثوبة والإيه؟ والأجل. يبقى هذه ستة وجوه يا طلبة العلم، أو ستة أسباب لمشروعية النوافل كما علم. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي خمسة أبرم: السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه 10 ركعات حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان في بيتي هكذا، وركعتان بعد العشاء في بيته، وركعتان قبل الفجر. حدثتني حفصة أي رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتان وهما أكلها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت. يبقى مسائلنا الآن تحت هذا يا طلبة العلم، وهي السنن الراتبة التي ذكرها المصنف. قال: أول مسألة معنا، وقوله رحمه الله راتبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها. أو قيل راتبة أنها مترتبة على الفرض لاحقة له، أما كونها 10 في حديث ابن عمر فقد صح أنها تزيد 2 بحديث أم حبيبة رضي الله عنها من قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فقال في عدها: 4 قبل الظهر، ثم وافق عد ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. إيه؟ سيأتي هذا على التفصيل، أنا بس بضبط المسألة الأولى معنا: 4 قبل الظهر، فهذا سيأتي لا تعجل علي. أنا الآن بضبط المسألة الأولى، ما هي المسألة؟ عدد السنن الرواتب، هل هي 10 كما ذكر المصنف أم أنها تزيد عليه على 10؟ قلت: ويقوي كونها 12 ركعة ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين بعده. وكذا عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه فيما سئل عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يطيق؟ ثم ذكر 4 قبل الظهر. وصح عن جماعة من الصحابة صلاتهم 4 قبل الظهر، وهم عمر وابن مسعود وابن عمر. قلت: وعليه يترجح المذهب بأنها 16 ركعة وأن راتبة الظهر 4، وذلك بالمرجحات الآتية: الأول، حديث أم حبيبة رضي الله عنها، ومعلوم أن زيادة الثقة مقبولة. ثانيا، عمل السلف من صلاة 4 قبل الظهر كما ذكر من فعل عمر وابن مسعود وابن عمر. رابعا، أن رواية أم حبيبة بزيادة فيها بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية لم تمسه النار، ومعلوم أن من مرجحات رواية على رواية هو شمول إحدى الروايتين على معنى ليس في الأولى، كذا من المرجحات أن عائشة رضي الله عنها وافقت أم حبيبة، ومعلوم أن نساء بيته صلى الله عليه وسلم أضبط للنوافل من غيرهم. لماذا؟ لأن غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة في البيت. والذي يظهر رجوع ابن عمر أن عد ركعتين فحسب بدلالة فعله من صلاة أربع، خاصة أنه لم ينفل أربع، إنما ذكر ما حفظ من العشر. قلت ولا يقال بالتخيير والتنوع، لأن الفضيلة المذكورة في الحديث مشترطة بفعل كم؟ 16، صح؟ أي 4 قبل الظهر، صحيح؟ فالإنسان يصليها 16 لا يحرم هذه الفضيلة، واضح؟ قلت كذلك لأنها راتبة، وشأن الراتبة ألا تنوع، لأن الراتبة التي في فعلها مواظبة ومداومة. يبقى هذه أول مسألة معنا، ترجيح كون الراتبة كم؟ 16 ركعة، خلافا لقول من؟ أن تصنف. وذكرنا وجوها للترجيح لعلها بلغت عندكم في العدد 5 أو 6، نجملها بعد تفصيله. عندنا رواية ابن عمر بذكر 10، ورواية أم حبيبة بذكر ماذا؟ 16، صحيح؟ فنحن الآن ما بين 3 خيارات، أما الأول وهو ترجيح رواية من؟ ابن عمر، وأما الثاني ترجيح رواية أم حبيبة، وأما الثالث العمل بالروايتين معا على وجه التنوع، فتصلي حينا 10 وتصلي حينا 16، صحيح؟ هذه الخيارات. خلي بالك هذه النظرية معروفة اسمها نظرية الفروض والاحتمالات، دائما لما تبحث مسألة من هذا القبيل فيها نوع من التعارض، ضع فروضا واحتمالات، ابتدي تعامل مع الاحتمالات، صحيح؟ أول ما نتعامل بما الاحتمالات هو ترجيح رواية من؟ أم حبيبة على رواية من؟ ترجيح الزيادة. ليه؟ لأن الأصل أن زيادة الثقة ماذا؟ مقبولة، يتعين المصير إليها، لأن من روى حجة على من لم يرش. 2، أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام أضبط لفعله من؟ من ابن عمر، ولو كان ابن عمر رضي الله عنه أعلم، لكن النسوة يطلعن على ما لا يطلع عليه ابن عمر، لأنهن ألصق به، وغالب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام النافلة تكون فين؟ في البيت. 3، أن أم حبيبة وافقتها على الزيادة من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها برواية 4، وعندنا عن حفصة، والحديث أيضا يصح، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر هذا مرجح 3، عمل السلف هذا مرجح 4، 5 من المرجحات من حديث ابن حبيبة يشتمل على تفصيلات ليست في حديث ابن عمر. من هذه التفصيلات أن من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا مما يجعل حديث أم حبيبة مترجحا على حديث من؟ طيب يبقى الآن رجحه. طب قد يقول قائل لماذا لا نقول بالتنوع؟ إنما ينتفي التنوع من جهتين. الأول لأن الفضيلة المذكورة في الحديث قاصرة على فعل من؟ سنتي عشر، فمن صلى عشرا يخشى أن يضيع عليه ماذا؟ أن تضيع عليه هذه الفضيلة، صحيح؟ والأصل أنه يفعل تلك الراتبة وإن كان طلبا للتأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن طلبا لماذا؟ للفضيلة والأجر، ويدعوننا رغبا وراهبا، كانوا لنا عابدين، واضح؟ ثانيا لأن قولنا راتبة، ما معنى راتبة؟ قالوا راتبة المقصود منها أن هي شيء رتيب اللي هو الشيء المداوم عليه، فالذي يظهر أنه كان يحافظ عليها يعني على أربع، فلا يمكن أن نقول أنها سنتان حينا وأربع حينا، لأن هذا ينافي كونها ماذا؟ كونها راتبة، واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه خمسة مرجحات لحديث أم حبيبة، أو لكونها ستة عشر ركعة، ستة عشر ركعة على قول ابن عمر بماذا؟ بالعشر. ثانيا أن لا نقول بالتنوع لما ذكرت من سببين مانعين لماذا؟ للتنوع. طيب نأتي إلى تفصيل القول فيها. قوله ركعتان قبل الظهر. شيخنا نعم، مفيش رواية 14؟ لا، لم أقف على رواية بها. قول ركعتان قبل الظهر قلت هي أربع على ما سبق بيانه لحديث أم حبيبة رضي الله عنها في ذكر أربع، وحديث أم المؤمنين عائشة، وكذا للحديث أم حبيبة الذي حسنه العلامة الألباني من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله جسده على ماذا؟ على النار. ولحديث علي رضي الله عنه أنه سئل عن تطوع النبي عليه الصلاة والسلام فذكر أربعا قبل الظهر يفصل بين كل ركعتين بماذا؟ بتسليم. بل عندي الآن أربعة أدلة على ماذا؟ على صلاة أربع قبل الظهر. قبل الظهر قلت يفصل بين كل ركعتين بتسليم لحديث علي رضي الله عنه، ولأن الأصل في السنن أنها مسنى مسنى، كما أن فعل الأربع فيه مشابهة لماذا؟ ها؟ فيه مشابهة لماذا؟ للفريضة، وقد نهي عن مشابهة النفل الفريضة، وتقدر الإشارة إلى ضعف الحديث صلاة الليل والنهار مسنى مسنى، أي ضعف زيادة النهار في الحديث صلاة الليل والنهار مسنى مسنى، إنما الحديث بلفظ ماذا؟ صلاة الليل مسنى مسنى، واضح؟ وأما ما حصل من بعض السلف من صلاة الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة كما كان يفعله ابن مسعود رضي الله عنه، وقد عرف عن ابن مسعود شديد التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنت الآن في مشكل، ما هو المشكل؟ ما ذكرنا من الروايات تدل على أن صلاة الأربع قبل الظهر ماذا؟ ركعتين. ماذا؟ ركعتين. مروين عن ابن مسعود أنه كان يصلي الأربع بتشهد واحد، هل يؤخذ من فعل ابن مسعود سنة؟ لأن بعضهم يملك ابن مسعود من الصحابة الذين عرف عنهم ماذا؟ التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه متى عرف عن ابن مسعود هذا التأسي؟ فلا يمكن أن يفعل هذه الأربع إلا بماذا؟ إلا بتوقيف. ويقوي كونها أربعا بتشاور يعني بتسليمة واحدة عذرا، هو أن الأصل في صلاة النفل الإيه؟ تنوع. فهل تقول الآن بمشروعية فعلها أربعا بتسليمة واحدة على ما فعل ابن مسعود؟ لأن علي لما ذكر صفة الأربع قال يفصل بين كل ركعتين بماذا؟ بالتسليم. تمام. لكن حديث عائشة أم حبيبة فيه ذكر الأربع من غير ماذا؟ من غير تفصيل في الصفر. كان يصلي أربعا قبل الظهر، من صلى أربعا قبل الظهر أربعا بعد الظهر حرم الله جسده على النار. كيف تفعل في هذا المشكل؟ قلت وابن مسعود رضي الله عنه من عرف عنه شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبعد الناس عن الإحداث والاختراع، فيحتمل إما أن ابن مسعود فعل رضي الله عنه على وجه الاجتهاد منه، أو إما أن ابن مسعود فعل بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. شو ما دول الاحتمالين؟ ها؟ إما أنه فعله باجتهاد، وإما أنه فعله بماذا؟ بتأسي واقتداء. صح؟ قلت مما يقوم الأول أنه فعلها باجتهاد هو نص عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ماذا؟ أربعا يفصل بين كل ركعتين ماذا؟ بتسليم. ومما يقوي الثاني أن ابن مسعود فعل ذلك بتأسي هو أن ابن مسعود عرف عنه شديد التأسي، وكان من أوثق الصحابة بمن كان يحملون عليه، وأن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك من ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن شأن السنن التنويع، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي السنن على حال واحد، يبقى الآن صار في تكافؤ. المسعود فعل باجتهاد ولا فعل بماذا؟ بتأسي واقتداء. الاجتهاد يدل على أنه كان اجتهادا من أن علي لما ضبط لنا صفة الأربع ذكر ركعتين وركعتين، يبقى هذا يقوي كوني فعل هذا الاجتهاد، فيشكر لابن مسعود ماذا؟ اجتهاده. ولكن لا عبرة باجتهاد أحد مع من؟ مع النص، مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في المقابل نقول أنه فعل ذلك بتأسي. من أين هذه القرينة؟ أن ابن مسعود كان شديد اللصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أشد الصحابة تأسيا به. وشأن السنن التنوع. صح؟ كذلك مما يقوي وجه الاجتهاد أن فعلها أربعا بتسليمة واحدة تشبيها بماذا؟ ها؟ بالفريضة. وقد نهي عن تشبيه ماذا؟ مشابهة الفريضة بماذا؟ مشابهة النفل بالفريضة. ومما يقوي جانب التأسي في المقابل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان كما قلت هذا سابقا ينوع في العبادة تنويعا، فحين نصلي الوتر ثلاثا وخمسا وتسعا فصرنا الآن في نوع من التكافؤ. نعم. مما يقوي أن المسؤول فعلا بتأسي أن النبي قرأ عليكم كهدي كل من المعبد. نعم. وتم كمان مشابهة الفريضة في النوم تسليم واحدة تشهد واحد، أما الفريضة فتشهدين. هل ابن مسعود لما فعلها فعلها بتشهد واحد؟ من أين جئت بهذا؟ أنا قلت بتسليمة واحدة. لا ذكر أنه تشهد واحد. شفت بقى هذا ما أقول. الشيخ عطوان كان يفصل في وقت السنة فين؟ كان في المنزل. أي. طيب أقول ولا شك أن فعل الأربع بتسليمتين أغلب جاء فعله صلى الله عليه وسلم وأحوط لموافقة الأصل العام. ومن تأسى بابن مسعود فلا حرج عليه. قلت شرط مراعاة أحوال الناس، يعني من فعلها لا يفعلها عند الناس الذين قد إيه؟ ها؟ قد يظن بهم أنهم يفتنون بهذا الفعل، صحيح؟ فلا بأس إن الإنسان يترك شيئا خاصة من النوافل أو من السنن مراعاة لأحوال الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحول البيت على أركان إبراهيم مراعاة لأحوال الناس، فإنه لو فعل هذه السنة عند الناس فقد يفتتن ماذا الناس بهذا ويظنون به أنه يصلي الفرض ماذا مع نفسه لا مع جماعة المسلمين. وأرجو أن تتنبهوا لهذا الباب. الشيخ ابن عثيمين كان إذا نزل مكانا رحمه الله تبارك وتعالى ما كان يتقدم للصلاة إماما مراعاة لماذا؟ يخشى أنه إذا صلى قصرا أن تحدث في المسجد ماذا؟ يعني فتنة، ويحدث في المسجد شيء من ماذا؟ من خطأ المصلين ونحو ذلك. طبعا الذي أقول ينبغي من يعلم الناس السنة أن يراعي أحوال الإيه؟ الناس. يعني مرة أحد الناس دخل المسجد بحذائه فقول النبي صلى فينا عليه، طبعا هذا الفعل أدى في المسجد إلى ماذا؟ إلى ثورة عالية. وكان أول ما احتج به العوام مسجد النبي ما كان فيه سجاد، تمام؟ مسجد النبي ما كان فيه، لما يبقى المسجد حصباء ولا رمل ما تعالى بالإيه؟ بكل أحزيته. حصلت فتنة، لأن لا شك أن فعل ابن مسعود لا تعدم فيه نوعا من الاقتداء والتأسي، لأن علي لم ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلاها أربعا وقال يصليها ركعتين ركعتين. إثبات علي ركعتين ركعتين هل ينفي الأربع؟ نعم. إيه؟ هل هذا يداوم عليه؟ لا ما يداوم عليه. قلت الأغلب على فعله أن يصلي ركعتين ركعتين، فعلها حين من باب التأسي لا بأس، ولكن لا يقوم. قال وركعتان بعده. قلت بعدية الظهر ركعتان بحديث ابن عمر وأم حبيبة رضي الله عنها هذا على وجه التأكيد، فإن زاد إلى أربع حينا فليس من غير مداومة، لحديث أم حبيبة ومن صلى أربعا بعد ومن صلى أربعا بعد. حرمه الله على النار أو لم تمسه النار. قلت وهي سنة مجهولة، وهي سنة غاية. وسبب ذلك إما يرجع لتضعيف بعضهم هذا الحديث، أو إما يرجع إلى أن الناس عملوا بحديث من؟ ابن عمر أو بحديث أم حبيبة، صحيح؟ فأمسكوا على هذين الحديثين، لكن لا شك أنها سنة مهجورة بثبوت هذا الحديث. فيصلي طالب العلم حينا أربعا يا طلبة العلم بعد الظهر، ولكن من غير ماذا؟ أن يغلب ذلك على إيه؟ على حاله. واضح؟ إن يظهر أنها ليست أي ركعتان الزائدتان من الرواتب. وإن كانتا من فعله صلى الله عليه وسلم. قلت فرع. ويشرع القضاء راتبة الظهر. قضاء راتبة الظهر سواء القبلية أو البعدية، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى بعد العصر ركعتين، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها سليه عن هاتين الركعتين، يعني لما صلى بعد العصر على غير عادة، فقال صلى الله عليه وسلم هما ركعتا الظهر البعدية شغلت عنهما بقسم جاء من البحرين. الحديث، قلت يظهر أن القضاء مشروع على شرط. من الذي يشرع له قضاء السنن على شرط؟ قلت من كان حاله فعلها أي الراتب غالبا، أما من كان في فعله أو من فعله الترك قلت يعني غالبا أو استوى الفعل والترك فلا يشرع القضاء في حق، صح؟ ليه؟ لأنه هو في الأصل متهاون، والقضاء إنما ماذا؟ إنما عزاء، والعزاء لا يستحق مثل من المتآون المتهاون، إنما القضاء مواساة، والمواساة لا يستحق من المفرط. واضح يا طلبة العلم؟ قلت ثانية، كما يشرع القضاء على شرط أن يكون أخره عنه شاغل، أما من تهاون بالفعل أو بالأداء فلا يشرع له القضاء، يعني هذا المواعد عذرا، يعني يلهو يلعب يشاهد شيئا من اللهو واللعب، هذا ما يستحق القضاء، لأنه في الأصل إيش؟ مفرط هو، صح؟ فالمواساة يستحقها مفرط ولا متهاون. فمن هنا شرط القضاء أولا أن يكون ماذا؟ أن يكون من عادته الفعل، أن يغلب الفعل عليه. ثانيا أن يكون قد انشغل عن الفعل بشاغل معتبر، صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة في القضاء، وهو ما هي العلة؟ أنه شغل بقصد بحاجة المسلمين فيما يوزع عليهم الصدقات أو يوزع عليهم الأموال أو يوزع عليهم القسم، فلما انشغل بهذا قضى. وهذه مسألة مهمة جدا يا طالب العلم، وهذه تنفع طالب العلم من جهتين، من جهة أن من فاتت عليه راتبة فليعلم أنه يشرع له إيه؟ قضاءه. يعني واحد من عادته واظب على 16 ركعة يرجو أن يبنى له بيته في الجنة، فحصل أنه نام بعد الظهر فاستيقظ عند أذان العصر وكان يرجو أن يصلي بعدية الظهر في بيته، فنام غلبه النوم، فهل نضيع عليه 16 ركعة بسوابها وأجرها؟ لا، إنما يقضيها. ومما يدل على حرص النبي على قضائه عليه الصلاة والسلام أنه قضاها في وقت، هذا الوقت الأصل فيه أنه من أوقات ماذا؟ فراغ، صحيح. وهذا ما يؤكد من شرعية القضاء. وهذه المسألة تنفع من جهة أخرى، أن طالب العلم فليعلم أنه لا يستحق القضاء حتى يكون ماذا؟ غالب فعله الأداء، وأن هذا القضاء لا يستحقه المتهاون المفرط. مضت هذه المسألة يا طلبة العلم. قال وركعتان بعد المغرب. شيخ سبحان سنة الظهر قاس على غيرها من السنة. نعم. قضاء سنة الظهر قاس على غيرها من السنة. السامع. قضاء سنة الظهر قاس على غيرها من السنة. نعم. نعم. قال وركعتان بعد المغرب. قلت لحديث ابن عمر المذكور في الباب ولحديث أم حبيبة رضي الله عنه. وكذا من حديث ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في هاتين الركعتين بعد المغرب وبعد الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. هنا يا طلبة العلم سأختبر شيئا فيكم. صحيح هذا الحديث ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في هاتين الركعتين بعد المغرب وقبل الفجر بقول يا أيها الكافرون قل الله أحد. صحيح من يستنبط لي من هذا الحديث ثلاث فوائد أو ثلاث مسائل؟ ثلاث على الشر. المسألة واضحة جدا. ما أقول يا سيد؟ أولا ما أحصي. ماذا في قولي ما أحصي؟ يعني إن هو سمع. سمع؟ هي ما أحصي ما سمعت، قصد السماع. ماذا في ذلك من فائدة نستفيدها؟ لو جئت أنا أبوب الآن فأقول باب كذا كذا كذا ثم ذكرت حديث من إيه؟ ابن مسعود تحت ماذا؟ ما أحصي كانوا يدوم عليه. يبقى نقول باب القراءة في بعدية المغرب وقبلية الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل الله أحد. يبقى نبوب لهذا صح؟ مش كده؟ باب القراءة في ماذا؟ في بعدية المغرب وقبلية الإيه؟ الصبح أو في الفجر بقول يا أيها الكافرون. هذه أول مسألة. الثانية قول يا محمد. شيخنا مشابهات المغرب والفجر في الأذكار دائما يكون في الأذكار البعدية يقترن الفجر والمغرب. لا إله إلا وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني مشابهة ولكن هذا ما نبوب عليه، ما نريد أن نبوب عليه. قول يا جماعة. صاد النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. أحسنت. باب التخفيف في ركعتي ماذا؟ بعدية الإيه؟ المغرب وقبلية ماذا؟ نعم. وعليه ما يفعل بعض الناس هذا خطأ، لأن علمت أن بعض الشباب يجي يصلي هاتين ركعتين بعد المغرب يقرأ فيهما قراءة طويلة بدعوى أنه إيه؟ يستزيد من الصلاة. لا، السنة إيه؟ أفضل. يبقى باب التخفيف. نعم. في حديث لأم لبون عائشة قالت لما صلى الله عليه وسلم استتساءلت قرأ أبوهم الكتاب أم لا؟ نعم، هذا ما يقوي ما قال جمع المسألة. نعم. هنا فائدة في الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم يومه بالقراءة من الكفر ثم التوحيد ويبدأ يوما آخر بنفس يعني ممكن جيد إنه كان يختتم يومه يصلي بعد المغرب فيقرأ الكافرون الإخلاص كأنه يختتم يومه بالتوحيد والبراءة من الكفر. صحيح. ثم يفتتح يومه لأنه الفجر ركعتين الفجر بالتوحيد والبراءة من هذه نقطة جيدة عندي. نعم. تأكيد على راتبة المغرب لأنه ربطها بالفجر. نعم. فيه أن راتبة المغرب نعم شبهها براتبة الفجر بما يدل على أكديتها لأنه ألحقها بمن؟ بالفجر، والفجر راتبة فيها تأكيد غير. نعم. فضيلة هاتين السورتين بدليل كان يواظب على القراءة بهما في النافلة. نعم. جواز إسماع الغيب. أحسنت. جواز للإنسان في الصلوات السرية يرفع صوته لمن؟ للتعليم. لأن ابن مسعود عرف منين الأصل في بعدية المغرب وقبلية الإيه؟ الصبح أنها ركعت إيش؟ سرية، فيظهر إنه رفع صوته بالقراءة تعليما. فيبقى إذن جواز رفع الايه؟ رفع المصلي صوته بالقراءة ونحوها تعليما. فهنا رفع صوته. وابن عباس فعل هذا لما صلى الجنازة، فرفع صوته بالقراءة وقرأ سورة بعد الفاتحة، ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أنها السنة. واضح؟ إذن أقول يا طلبة العلم، وقوله ما أحصي يدل على فضيلة هاتين الركعتين والمواظبة عليهم، ويشهد للأكدية أكدية ركعتين بعد المغرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قرناهما بماذا؟ بماذا؟ بالفجر أو بتطوع الفجر، خاصة أنه جعل لهما قراءة مخصوصة، جعل لهما قراءة مخصوصة. قوله رحمه الله في بيته، قلت يستحب فعلهما في البيت إما لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته خير من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة، صلاة المرء في بيته خير من صلاته في مسجده هذا إلا ماذا؟ فهذا يدل بالنص العام على فضيلة أداء الرواتب فين؟ في البيت، فعل الراتب فين؟ في البيت. قلت ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث محمود بن لبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب مع بني الأشهل، صلى المغرب مع بني الأشهل فقال اركعوا، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وجاء النص صريحا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي أي بعدية المغرب إلا في بيته، إلا في بيته. قال وركعتان بعد العشاء. قلت لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال وركعتان بعد العشاء في بيته، وكذا لحديث أم حبيبة. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر هاتين الركعتين إلى قيامه، يفتتح بهما القيام يشهد لهذا تخفيفه فيهما. قال وركعتان قبل الفجر. قلت وهما أكد الرواتب كما قال المصنف رحمه الله لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يدعهما، أي يدع هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر. نص عليه ابن القيم وقالت ما كان صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا من شيء من النوافل كركعتي الفجر. قال المصنف رحمه الله وهما أكدها قلت لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في صريح الفضيلة قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف يعني الإنسان لو أخذ لو طلب منه أو عرض عليه عوض عن هاتين الركعتين، هذا العوض هو الدنيا وما فيها، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا وما فيها لن تكون عوضا عن هاتين الركعتين لعظيم الفضيلة. يعني كأن أجر هاتين الركعتين ماذا؟ لا يحصى. واضح؟ قال: ويستحب تخفيفهما. يشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود كان يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. وصح عنه قوله بآيتي البقرة وآل عمران: قولوا آمنا وقل آمنا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران: قولوا آمنا وقل آمنا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إيه ده؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. نعم هذا ثابت أيضا. أحسنت. قلت وربما قرأ بالآية قل يا أهل الكتاب تعالوا، ولكن فعلها بالكافرون والإخلاص ها أغلب. ممكن هذا. قال وفعلهما في البيت، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما فيضطجع على جنبه الأيمن. وذكرت أمنا عائشة قالت ربما كلمني وربما اضطجع. حتى ينادى عليه بالصلاة. ومحل الاضطجاع البيت إلى المسجد. ولذا كان ابن عمر وابن مسعود ينكران على من اضطجع في المسجد بعدهما. فرع ويشرع قضاؤها أي بعدية أي قبلية الفجر، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد أن تطلع الشمس، فليصليهما بعد أن تطلع الشمس. ولما كانتا أوكد من الظهر من بعدية الظهر كانت أولى من بعدية الظهر بالقضاء، كانت أولى من بعدية الظهر بالقضاء. ومن لطيف الاستدلال، من لطيف الاستدلال عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ذكره، وهذا عموم يشمل ماذا؟ يشمل النوافل. واختلف أهل العلم في محل القضاء على قولين، فذهب فريق أن محل القضاء بعد طلوع الشمس للحديث السابق، وذكر فريق أن محل القضاء بعد الفريضة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وفي الأمر سعة، والأول أقوى أنه من جهة القول. قال: وفعلوا ما في البيت وكذا ركعة المغرب. قال الثاني: الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين يقنط في السادسة بعد الركوع. قلت نعم. إذا وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين يقنط في السادسة بعد الركوع. قلت: والوتر أصل لغوي في كل شيء فرض، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. فالله وتر، أي واحد لا شبيه له ولا نظير. قلت: واختلف أهل العلم في حكم الوتر على قولين، غير أنه من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، كما قال أحمد رحمه الله: لا تقبل شهادته. وقال ابن تيمية مثله، وقال مالك رحمه الله: من ترك الوتر أدب. وقد أوجب الوتر الأحناف وأشهر حجج الأحناف على الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يوتر فليس منا. من لم يوتر فليس إيه؟ قلت: لو صح لكان دليلا على الوجوب، غير أنه لا يصح. وأما حديث أبي بصرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء والفجر، وهي الوتر. ومما احتجوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيه إذا نام عنه فيصليه بالنهار 12 ركعة، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمغرب، فقال: صلاة المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل. ومما جاء في الأمر به قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا أهل القرآن، وهذا أمر، والأمر ظاهر في إفادة الوجوب. وأمره عليه الصلاة والسلام بالصفة من قوله اجعلوا آخر صلاتكم وترا، حتى أنه شبه بالمغرب، فكان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين. تعرفون هذه السنة، من قام الليل فطول وصلى صلاة طويلة استحب بعد أن يوتر أن يصلي ركعتين، وهذا التشبيه لوتر الليل ووتر النهار. وقال ابن تيمية عن هاتين الركعتين: إنما كما يجبر وتر الليل بصلاة وتر النهار بصلاة ركعتين بعده، يجبر وتر الليل بصلاة ركعتين بعد. أراني ذكرت اليوم ثلاث سنن مهجورة، صح؟ قبولها يا شيخ عبد الرحمن. أول سنن مهجورة ثلاث سنن مهجورة. أربع ركعات أربع بعد الظهر، لا يقتصر على سنتين، غير ركعتين بعد الوتر، هذا لمن طال قيامه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما وهو جالس. السنة الثالثة، نعم، ركعتي كثرون والإخلاص في ركعتي المغرب. لا، هذه ما هي سنة مهجورة، لا المهجورة بالنسبة لك. ما الموقف على السنة الثالثة المهجورة؟ قبل الظهر بتسليمة واحدة على فعل ابن مسعود، صح؟ طيب، سأكتفي بهذا القدر قبل المغرب. كنا مع المذهب السالم مذهب الجماهير في أن صلاة الوتر ليست ماذا؟ ليست واجبة. قلت وما احتج به الجماهير على نفي الوجوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي قال له خمس صلوات، أي في اليوم والليلة، قال الأعرابي: لا أزيد عليها، أو هل علي غيرها، هل علي غيرها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: لا، يعني لا يجب عليك غير هذه الخمس. ثم قال: إلا أن تطوع. فدل الحديث على أن ما سوى الخمس هو ماذا؟ هو تطوع، وليس بفرض ولا حتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إلا أن تطوع. فأفاد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا لم يوجب عليه غيرها، وقال عن غيرها: إلا أن تطوع. ومن أدلتنا في الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مزدلفة برواية جابر بن عبد الله صلى المغرب والعشاء جمعا، ثم اضطجع ولم يصل شيئا ماذا بعدها. فلو كان الوتر واجبا لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على بعيره، فلو كان الوتر واجبا لما جاز أن يصلى على ماذا؟ على الدابة. فإن مفارقة الواجب للنفل في هذا الباب هو أن النفل يشرع على الدابة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: الوتر ليس حتم، أو ليس حتما كهيئة الصلوات المكتوبة، ولكن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة النظري أن الوتر لو كان واجبا لكان له عدد معلوم من الركعات، ولكان معه من قرائن الوجوب كمثل الأذان والوقت ونحو ذلك، كما احتجوا عليهم بحديث أوتروا أهل القرآن. فقال ووجوبه ووجوبه على أهل القرآن خاصة ينفي وجوبه على سائر المسلمين، وهذا ما رجحه ابن تيمية أن الوتر واجب في حق من؟ في حق أهل القرآن. واضح؟ شخص ممكن إجمال الأدلة نعم؟ ممكن إجمال الأدلة الفريق الثاني؟ إيه؟ إجمال أدلة الفريق الثاني. إجمال أدلة الوجوب تتلخص في الأدلة القاضية بأنه لا وجوب يزيد على الخمس أو فوق الخمس كحديث الأعراب، هذا أول. الدليل الثاني الترك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ليلة مزدلفة، فلو كان واجبا لما ترك. الدليل الثالث قراء النفي الوجوب، إذا لو كان الوتر واجبا لكان يحاط به من الايه من قراء الوجوب كمثل الأذان ونحو ذلك. واضح. الدليل الرابع ان إجابه على طائفة خاصة هم أهل القرآن ينفي إجابه على من؟ على غيره. الدليل الخامس أن بعض السلف قال بصريح العبارة بأن الوتر ليس بحتم ولا بواجب، وهو علي رضي الله عنه، وأجاب عن أدلة الأحناف بما يأتي. أولا بأن الأحاديث التي فيها إن الله زادكم أو أمدكم، فالزيادة ليست صريحة في إفادة الوجوب، وإنما الزيادة معنى في النفل لا في الفرض، كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب فما زال. يبقى أول ما وجهوا به أدلة الأحناف عدم الصراحة أن لفظة زادكم أمدكم، فالزيادة والمدد ليس معنى في الوجوب إنما معنى في الإيه؟ في النفل. صحيح؟ لما بتقول لي علي كذا أقول لك وإن زدت فخير، إن زدت دي فيها إيه؟ حس. تمام؟ ثانيا لأن قوله أوتر أهل القرآن ظاهر في الخصوصية، فلا يجوز أن يحتج به في العموم، وإلا لكان تخصيص أهل القرآن بالوجوب أو بالذكر ماذا؟ لا معنى له. صحيح؟ لو قلت أنا الآن يا محمود أعطي زيدا، فصار محمود يعطي عبيدا وبكرا وعمرا، يبقى أصبح هناك معنى لإعطاء زيد؟ لا، لما خصصت زيد أصلا؟ ما أصبح هناك معنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا أهل القرآن، لو حملته على العموم لكان قوله أهل القرآن لا معنى إيه؟ لا معنى له. وهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الجواب أن الأحاديث التي تحتج بها في وجوب الوتر لا تثبت، كحديث ليس منا من لم يوتر، وحديث الوتر حق، فهذه الأحاديث لا تثبت، ولو كانت هذه الأحاديث ثابتة لكانت نصا في وجوب الايه؟ في وجوب الوتر. يبقى إما أدلة الأحناف ضعيفة، أو إما أنها ليست صريحة، أو إما أنها ماذا؟ متجهة بالخصوصية. واضح؟ كده؟ قلت رابعا أو إما أنها معارضة بما هي أقوى منها، أو إما أنها معارضة بما أقوى منها، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وجوب غير الخمس بقوله إلا أن تطوع، فكان ما يزيد على الخمس هو ماذا؟ تطوع لا ماذا؟ لا واجب. يبقى هذه أربعة وجوه لجواب الجواب عن أدلة الإيه؟ إما أنها معارضة، وإما أنها ضعيفة، وإما أنها ماذا؟ دلالتها ظنية، تمام؟ أو إما أنها دلالتها خاصة لا إيه؟ وبهذا يترجح استحباب الوتر لا وجوبه، وإن كان أكد السنن. ويشهد الآكدية هو أن الشرع أفاض فيه من حيث الذكر والصفة، والحث عليه، ولهذا ما أبعد من قال تارك الوتر رجل ماذا؟ رجل سوء. ترك على الدوام، إيه؟ ترك هنا على الدوام، ترك على الغالب الحال مش على مرة. تارك الوتر رجل سوء. ولا أبعد من قال إن وجوب الوتر خاص بمن؟ ها؟ بأهل القرآن. قال وأقله ركعة، يبقى إذن لا قول ما بين صلاة العشاء والفجر، يبقى هذه المسألة الثانية في وقت الفجر. قلت إجماعا أن وقته من بين العشاء والفجر، وأما ما نقل عن بعضهم من تقديمه على العشاء فغريب، وقد نقل ابن المنذر إجماعا على أن محله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة فصلوها بين العشاء والفجر، فصلوها بين العشاء والفجر. ومن لطيف الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الوتر فقال المغرب وتر النهار فأوتر صلاة الليل، فكما أن المغرب ينتهي وقته أو وقته يكون في آخر النهار، ولا ينبغي أن يدخل وقت المغرب في الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت أمتي بخير ما صلوا المغرب ما لم تشتبك النجوم. فكذلك الوتر ما ينبغي أن يخرج عن الليل إلى ماذا؟ إلى النهار. ولهذا قال أوتر قبل أن تصبحوا، أوتر قبل أن تصبح. قلت ولكن أحب وقتي، هو آخر الليل، وذلك لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال وبالأسحار هم يستغفرون، فدل على فضيلة السحر على سائر الليل. ومعلوم أن الثلث الأخير أحب بما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يجيب السائلين ويغفر للمستغفرين. قال وأقله ركعة، قلت وذلك بتسميته وترا، والوتر معنى في الشيء الواحد، فدلالة التسمية شاهدة على أنه ماذا؟ ركعة. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة توتر له ما صلى. وكان ابن عمر يقول الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وعن معاوية رضي الله عنه أنه صلى ركعة أي الوتر، فقال ابن عباس إنه لفقيه. يبقى أول دليل معنا دليل التسمية، الوتر معنا فين؟ في الواحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى ركعة توتر له ماذا؟ ما صلى. ثالثا فعل السلف من أن معاوية رضي الله عنه كان يصلي الوتر ركعة، فكان ابن عباس يقول إنه لفقيه، وكان ابن عمر يقول الوتر ركعة من آخر الليل. قلت خلافا لمن جعل أقله ثلاث ركعات. وهذا مروي عن بعض السلف قال العراقي ولا يصح، أي لا في كلام الصحابة ولا من فعلهم، أنهم جعلوا أقل الوتر ثلاث ركعات. قلت فلا حجة إذن فيه. وأما ما احتج به بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه وتر الليل بوتر النهار، ولما كان وتر النهار ثلاث ركعات كان وتر الليل مثله، قلت ولا يلزم في لغة العرب أن يكون المشبه والمشبه به ماذا؟ سواء، ليس هذا من لازم هو أن يتساوى المشبه والإيه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سمى صلاة الوتر وتر الليل يشبهها بالمغرب الذي هي وتر النهار، فهذا لا يعني أنهما ماذا؟ يستويان، صحيح؟ وإلا كان لزاما أن يمنع الوتر بخمس، وأن يمنع الوتر بماذا؟ بسبع، وأن يمنع الوتر بماذا؟ بتسع، لأنه لا يلزم في قاعدة المشبه والمشبه بماذا؟ ها؟ تسوية. انتبه إلى هذا، إن مثل عيسى عند الله كمثل، هل يلزم من هذا استواءهما في كل شيء؟ لا طبعا. آدم خلق من ها؟ من تراب بلا أصول، صح؟ ولكن عيسى خلق من أم طيبة ماذا؟ مباركة، فهذه مفارقة، مع أن الله تعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ كمثل آدم. فلا يلزم في قاعدة التشبيه استواء المشبه والمشبه به. قلت أما ما نقل عن بعض السلف من النهي عن ما يسمى البتراء، وهو الوتر بركعة، فلا يصح. يبقى هذه أدلته في أن أفضل الوتر هو ماذا؟ ثلاث ركعات، واضح؟ ولهم أدلة أخرى يا طلبة العلم، ولكن لا تمهد أدلة المخالفين إلى نفي كون الوتر ماذا؟ ركعة، لأن أدلة المخالفين تتلخص في الآتي: إما أدلة ضعيفة كالنهي عن البتراء عن ابن مسعود، صحيح؟ أو إما أدلة ضعيفة في الاستدلال كتشبيه الوتر بماذا؟ ها؟ بالمغرب. أو إما أدلة يا طلبة العلم لا تنهض للمعارضة، كمثل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث ركعات لا يفصل بتسليم، هذا لا ينفي كون الوتر ركع، صحيح؟ كونه فعل الثلاث هذا لا ينفي ماذا؟ كون الوتر ركع. يبقى كل دليل فيه أن الوتر ثلاث ركعات إما متجه بالضعف، أو إما متجه بضعف الدلالة، أو إما متجه بقوة المعارض له، صحيح؟ فلذلك لو جاءك أذكر خلاف أهل العلم في مشروعية الوتر بماذا؟ بركعة. لا تطمع أن يكون سؤال الغد، لا انتم بنتوا طلبه امتحانات ليه كده؟ الله يتذكرونا بالطلبه اللي يقعد طول السنه عطلان ويجي ساعه الامتحان يقعد ايه اللي هيجي وايه اللي مش هيجي ويذاكر ليله الايه؟ الامتحان. فانتبه. فهنا نقول الادله ان الوتر ركعه ظاهره في الدلاله كحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اوتر بركعه، حديث ابن عمر الوتر ركعه من اخر الليل، حديث فعل النبي عليه الصلاه والسلام او فعل السلف من انهم اوتروا بركعه كمعاويه وغيره. قرينه اللغه ان اللغه العربيه تقول ان الوتر معنى فين؟ في الواحد. الفريق الثاني قال لا، اقل الوتر بثلاث ركعات، واحتجوا بادله حديث النهي عن القطران، بعض الاثار عن السلف من انهم نهوا عن الوتر ركعه او انهم قالوا بان الوتر ثلاث ركعات، حديث تشبيه المغرب بالوتر والتشبيه يقتضي ان يكون الوتر ثلاث ركعات، فاجبنا عن هذا. قال واكثره 11 ركعه. قلت اذا كان يقصد بقوله 11 ركعه يعني بركعتي العشاء البعدية فنعم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر 9 ركعات، وهذا أكثر ما أسر عنه في صلاة الوتر، وصلى الوتر 7 ركعات، وصلى الوتر 5 ركعات. قلت ولا تشرع الزيادة على 11 ركعة لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ووافقها ابن عباس في حكاية السنة العملية له صلى الله عليه وسلم من صلاته 13 ركعة. أما مشروعية الزيادة على 11 ركعة فالجواب عنها بما يأتي. أولا، إما أنها لا تثبت نصا كحديث أبي هريرة بزيادة أوتر بخمس أو 7 أو 9، أوتر بخمس أو 7 أو 9 أو 11 ركعة. قلت فلفظة أو أكثر من ذلك غير ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، إذ هي من رواية طاهر بن عمرو بن الربيع والذي لا ترجمة له في كتب الرجال أي مطبوعة، والمروي عن أبي هريرة موقوفا بغير ذكر هذه الزيادة. ولو سلمنا بصحة الزيادة لأمكن حملها أو أكثر من ذلك يعني إلى 13 ركعة بدلالة الأحاديث الأخرى. يبقى أول دليل له على مشروعية الزيادة هذا الإيه؟ الدليل. يبقى إذن أول دليل للمخالف عن مشروعية الزيادة متجه بماذا؟ بالضعف. 2، والقسم الثاني من أدلة المخالف على الزيادة هي العمومات على مشروعية الزيادة كحديث صلاة الليل مسنى مسنى. ففيه إطلاق صلاة الليل في العدد، ولكن يقيد ما جاء في سنته القولية بما جاء في سنته ماذا؟ العملية. وليس في سنته العملية أنه زاد عن 11 ركعة أو 13 ركعة ببعدية العشاء، ووافقه على هذا وكان على هذا، وكان على هذا سنة الصحابة من أمر عمر أبي، من أمر عمر أبي أن يصلي بإحدى عشر ركعة. وقيل إن قوله مسنا مسنا ليس في إطلاق الزيادة، إنما في بيان الصفة أنها ركعتان ركعتان، يعني ليس في صلاة الليل رباعية، وليس في صلاة الليل ماذا؟ يعني صلاة أربع مكتملة. واضح يا طلبة العلم؟ نعم. صحيح عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع أربع صلوات. ما فيش في الأربع إنها كانت متصلة. ما فيش في الأربع إنها كانت متصلة. قالت أربعا لا تصل عن طولهن وحسنهن، ما فيهاش إنها كانت متصلة. فين في الرواية إنها متصلة؟ إنه في شرحها إنها متصلة. ما فيش في الرواية إنها متصلة، قالت كان يصلي أربعا. شيخنا ورد إن هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعا متصلة لكن لم يصلي أربعا متصلة. نعم. بعدين صلاة التسع متصلة دي مش في القيام الليل، دي في الوتر. ما هو الخلط بيجي من هنا، من خلط الوتر بايه؟ بصلاة الليل في الايه؟ في الاحكام. نعم. ورد انه صلى اربعا ثم خمسة وتر. اربعا ثم خمسة؟ لا. صلى خمسا. لا. خمسا بايه؟ اربعا ثم خمسة وتر بخمسة. يعني خمس متصلات. يعني تسعة. اربعا يشكون ثم خمسة. اربعا متصلات صلاة الليل؟ لا أعلم هذا، أول مرة أسمع به. أنا سبق شرح للفقه الآن كاملا حوالي خمس مرات، فضلا عن شرح لأبواب من الفقه عشرات المرات، لم أقف على هذا الأثر عمري، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر أربعا متصلات سلم ثم عاد فصلى خمسا. لا، لو الورد في الصحيح صلى أربعا مسنا مسنا ممكن هذا. طيب، هذا أول دليل. ثاني دليل له، يبقى أول ما احتجوا به أحاديث إيه غير ثابتة على مشروعية الإيه؟ الزيادة، أو أحاديث ليست صريحة في إثبات الإيه؟ الزيادة على إحدى إيه؟ عشر ركعة. يبقى إما أنهم استدلوا بعمومان، تمام؟ أو إما أنهم استدلوا بأحاديث إيه؟ ضعيفة على مشروعية الإيه؟ الزيادة. ثالثا، يبقى النوع الثالث من الأدلة ما لا دلالة فيه، أو ما لا حجة به، عذر، ما لا حجة به من الاستدلال بأثار عن بعض السلف من صلاتهم بالليل ألف ركعة ومئة ركعة ونحو ذلك، وكل هذا مما لا يثبت بإسناد صحيح، فضلا عن كونه لا يصلح لماذا؟ للاحتجاج، لأن الحجة منفية عن من؟ عن غير الكتاب والسنة، والخلاف في أثار صراف الصحابة على ما هو معلوم أصوليا، يعني حتى الاحتجاج بالأثار الثابتة عن الصحابة يفتقر إلى شروط، من هذه الشروط ماذا؟ ألا يعلم له ماذا؟ مخالف. واضح؟ فبالتالي يحتج بها، لكن لا يثبت يقول لك فلان مثلا من السلف من التابعين صلى ألف ركعة، فلان من تبع التابعين كان يصلي بالليل مئة ركعة، هذا كله مما لا دليل عليه، مما لا دليل عليه، ومما لا حجة به. ليه؟ لأن سوى الكتاب والسنة وسلف الأمة لا حجة بأفعالهم، حتى ولو كانت أفعالهم ماذا؟ مروية على وجه إيه؟ على وجه الغالب والكسر، صحيح؟ إذ لا عبرة أصلاً بفعلهم، فكيف إذا كان فعلهم معارضاً بماذا؟ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ قال الشافعي: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، فلا حجة إلا فيما ذكر الشافعي في هذه الأبيات: قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. إذا جادلت بالقرآن خصمي قال مجادلا بقول يحيى، فقلت: أتجعل قول يحيى عنه وحيا؟ يعني جعلت قول يحيى ماذا؟ وحيا تحتج به؟ ها؟ ولا عبرة يا طلبة العلم بشيء، وهو أن هذه الآثار مروية على وجه الكثرة والغلبة. يبقى عندنا الآن أدلة المخالفة، إما ضعيفة كالزيادة المروية في حديث أبي هريرة وأكثر من ذلك، أو إما ضعيفة في ماذا؟ ها؟ في الدلالة، يعني ليست صريحة كحديث صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى، أو إما أنها مما لا حجة. قلت رابعا: أو أنها لا تقوى للمعارض، أنها لا تقوى للمعارض القوي الذي يصلح للنقل عن الأصل. لابد يا طالب العلم للناقل عن الأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون قويا، أن يكون ماذا؟ قويا يصلح للمعارضة الإيه؟ أصل. فعندنا حديث أم المؤمنين عائشة: ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. ومعلوم أن كثرة الركعات بالليل يضيع مقصود صلاة الليل. من مخاصص صلاة الليل طول الإيه؟ طول الخيام وكثرة القراءة. فصلاة الليل على هذا الوجه من 20 أو من 30 أو من 33 لا شك أنه يفوت هذا المقصد الشرعي، وهو طول الخيام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما توصف صلاة الخيام تبعه عليه الصلاة والسلام كان يصلي، كان يقوم الليل حتى يشرب ترم قدماه. تفهم من هذا أنه كان يطول في صلاة الليل جدا، صحيح؟ نقول: لا يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وماذا؟ وحسنهن. ولذلك الناس لما زادوا على 11 ركعة تحولت صفة الخيام عن ماذا؟ صفة صلاة الخيام عن السنة. فترى الإمام يقرأ 4 أو 5 آيات أو 10 آيات يركع ولا يكاد يستخر في الركوع، يرفع ثم يسجد. فأين معنى القيام في هذه الصلاة؟ صحيح؟ فبالتالي يا طلبة العلم هذا من النظر القوي الذي نحتج به، أن زيادة الركعات عن 11 ركعة يفوته مقصودا من مقاصد الصلاة ماذا؟ القيام. قال: وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين. قلت: بل أدنى الكمال 3 بتسليمة واحدة، لأن هذا كان أغلب فعله صلى الله عليه وسلم، يعني من صلاة 3. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول أبي أيوب: من أحب أن يوتر ب3 فليفعل. ولما صح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ثلاثا يقرأ فيها بالأعلى والكافرون وماذا؟ والإخلاص. وتشبيه المغرب بالوتر يدل على أنها ثلاث في الكمال، وهذا معنى الشبه. والنهي عن تشبيهها في الصفة يدل على أنها ثلاث بتسليمة واحدة. وأما ما جاء عن بعض السلف لا توتر بثلاث أوتر بخمس، فقال الحافظ ابن حجر إنما يحمل على النهي عن ثلاث يعني على صفة ماذا؟ على صفة المغرب، بمعنى أنه يتشهد تشهدين. فحمل أثار السلف الناهية عن الثلاث يعني على وجه مشابهة المغرب، وحمل أثار السلف على استحباب الثلاث إنما محمولة على كمال العدد. قال يقنط في الثالثة بعد الركوع، قلت استحبابا لا وجوبا، لحديث الحسن رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، قلت فعلم بذلك أن تخصيص رمضان بدعاء الوتر ليس من السنة، لأن القنوت متعلق بالوتر لا برمضان. قلت وكذا القنوت من أول رمضان إلى آخره فتلك مخالفة أخرى. يبقى عندي مخالفة من جهتين، تخصيص رمضان بالقنوت صحيح، والقنوت في الوتر رمضان من أول رمضان إلى ماذا؟ إلى آخره، يعني خالفوا في تخصيص رمضان ثم خالفوا في تعميم الوتر في أيام رمضان. سبحان الله، مخالفة جت من الجهتين. ابن الحسن لما روى لنا دعاء الوتر قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فين؟ في الوتر. يبقى لا تعلق لماذا؟ لرمضان، إنما هذا الدعاء متعلق بماذا؟ بالوتر صحيح؟ وكذا لم يصح عن السلف رضي الله عنه أنهم كانوا يقنطون في نصف رمضان الأول. السلف ما كانوا يقنطون في نصف رمضان الأول، هذا لم يصح عنه. قال يقنط في الثالثة بعد الركوع، قلت في غالب الحال. قال البيهقي ورواة القنوت بعد الركوع أكثر، قلت وإلا صح عن السلف رضي الله عنه القنوت يعني قبل الركوع. وفي الأمر سعة وتنوع، سواء قنت قبله أو قنت بعده، مع التنبيه على أنه كان يقنط يسيرا كما قال أنس. وأما تطويل القنوت بالزيادة على دعاء الوتر فهذا خلاف الهدي النبوي، والأصل في أفعال الصلاة التوقيف، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن رأينا اليوم أن بعض الأئمة يستغل مسألة مشروعية الدعاء في الوتر، فماذا يفعل؟ يطول في دعاء الوتر بصورة غريبة، يكاد يستمر حينا ساعة ويستمر، حتى صار بين الأئمة سباق محموم في باب الدعاء في الوتر، ونسمع في كل عام ده مش عارف مسجل تحت عنوان دعاء ختم القرآن، وده دعاء مش عارف الأنبياء، وده دعاء يعني أشياء غريبة. الأصل في الدعاء عليك بحمل الكلام وماذا وجوامع. قال أنس لما وصف صفة وتر النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يسيرا. شوف حديث الحنس الحسن، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كلمات. ماذا تفهم من قوله كلمات؟ أنه ما كان في دعاء الوتر هذا ليه؟ هذا التطويل الذي يحدث من الأئمة، وهذا إعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم يقول نحن أحوج إلى الدعاء من رسول الله، يا أخي ما نمنعك أن تدعو في كل وقت وفي كل ماذا؟ ارفع يدك في الفجر قبل السحر، ارفع يدك بين السجدتين، ارفع يدك في أي وقت، لكن الآن نتكلم في صلاة، والأصل في أفعال الصلاة ماذا؟ توقيف، خاصة أنهم يزيدون على ذلك بدعا منكرا، يعني ابتليت مرة وأنا أقول ابتليت بالصلاة خلف أحدهم فدعا في الوتر، وكان ذهابي إلى المسجد على غير قصد، كنا في رمضان، فعل أشياء غريبة في الدعاء، رفع صوته بطريقة يعني غريبة، يا أخي إنك لا تدعو أصم ولا غائب. شوف إذ نادى ربه نداء خفي، دعا على ناس بأسمائه، رب العالمين قال للنبي ليس لك من الأمر شيء، لما دعا على ناس بماذا؟ بأسمائه. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين ترك ذلك أفضل، لأن الله أرشد نبيه فقال ليس لك من الأمر شيء، فدل على أن ترك الدعاء على الناس بأسمائه ماذا؟ أفضل، صحيح؟ وإن كان بعض العلم يقول يشرع، لكن تركه أفضل. شوف الإمام البخاري ظلم، ظلم من الزهلي، وظلم من والي بخارى، وظلم من هذا الساعي بين الزهلي والي بخارى، حتى أخرج عن بخارى رحمه الله تبارك وتعالى. شوف غاية ما دعا بي اللهم ارميهم بما قصدوني به، غاية ما دعا بي اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فمات من أسبوعه، يعني دعا بهذه الدعوات رحمه الله ومات من أسبوعه. لكن ثم أشياء غريبة أخرى في الدعاء، يعني من التطويل الغريب، يعني يمكن الدعاء الوتر بلغ طول الصلاة ذاتها، يعني طول الصلاة ذاتها حوالي ساعة تقريبا في قراءة الجزء، فذهب يدعو قريبا من هذا، يعني لو وفرت علينا هذا كله فجعلت هذه الزيادة في قيام أطول لكان ماذا؟ كان أفضل، أحب إلينا أن نسمع ماذا؟ كلام الله عز وجل، صحيح؟ أحب إلينا أن نسمع كلام الله. وبعدين ما حاجتنا إلى هذه الأدعية المفصلة، أنا أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، القصر الأخضر عن شمال الجنة، القصر مش عارف، يا أخي إذا دخلنا الجنة لهم ما يشاؤون فيها، صح ولا لا؟ هو في حد يحرم شيء في الجنة؟ ما لو دخلنا هيكون لنا الأبيض والأخضر، ولو عايزين قصور تفصيل كمان، رب العالمين قال لهم إيه؟ ما يشاؤون فيها. حتى أنا مرت مع شيوخي سيارة مرت بسرعة، قال نسأل الله أن نركبها في الجنة، فقلت يا شيخ أهو في الجنة من هذا؟ قال اللهم ما يشاؤون فيها ولدينا مسلم. لكن هو طبعا دعاؤه كان المقصود منه إيه؟ يعني لما السيارة مرت، يعني أراد بهذا الدعاء أن يخلي قلبه من ماذا؟ من الدنيا، وأن يعلق قلبه من ماذا؟ بالآخرة. ما حاجتنا إلى هذا؟ شوف السنة أفضل، السنة إيه أفضل، انتبه إلى هذا. فليس ما يفعله بعض الأئمة من التطويل في دعاء الوتر هذا لا شك يعني ليس فيه سنة، فضلا طبعا عن تكلف السجع، ويرى في هذا أمرا يعني منبوغا، الله مش عارف سترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هذا السجع المتكلف هذا منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا مثل هذا السجع المتكلف، ولم يحدث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السجع المتكلف. شوف ده كان يدعو اللهم نسألك ماذا التقى والهدى والعفاف والغنى، خلاص لازم بقى أن واحد يدعو يتكلف السجع، أما يقول نسألك العفاف والالتفاف، التفاف على أي طيب؟ الله المستعان. فالشاهد يا طلبة العلم، الإمام البعلي الحنبلي قال والدعاء بالمأثور، والدعاء بالإيه؟ مأثور، لأن خير الهدي هدي من؟ بس يستجيب ربنا لنا ما ندعو به في الإيه؟ في الوتر، ولو استجاب لنا ما ندعو به في الوتر فهذا يكفى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. تمام، في افضل من كده؟ لو ان الله تولانا في من تولى من عباده لانتهى ايه؟ لانتهى الموضوع. وإذا تولانا أطعمنا ورزقنا وهدانا وبارك فينا وفي زلالينا وفي نسائنا وفي أولادنا، يعني هذه الدعوة لو استجابها رب العالمين لكانت كافية. فطبعا ليس هذا من السنة يا طلبة العلم. وأعجب من هذا ما يحدث بالمأمومين تبعا، قرآن أخرى 30 جزءا كاملا يقرأ، والإمام يقرأ آيات يعني تزلزل الجبال الرواسي. كالله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء فلا يحرك ساكنا. وأول ما الإمام يقول اللهم مش عارف اغفر لنا والله اللهم مش عارف ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، يتحول المسجد إلى ماذا؟ إلى بكية عجيبة، كأن الآية فلا يتدبرون الدعاء أم على قلوب أقفالها، كأن الآية التي تقرأ هكذا. نحن لا نمنع الإنسان أن يبكي في الدعاء إذا، وخاصة أن الدعاء لا مس فيه شيئا مطلوب، يعني الإمام دعا بالهداية للزرار والنساء مثلا، فبكى رجل فيما يرجو أن يهدي الله له ولدا أو يصلح الله له من حال زوجة لا بأس، لكن أن يكون الدعاء قاصرا على ماذا؟ أن يكون البكاء قاصرا على الدعاء، هذا الذي ننكره. فالذي يبكيك في الدعاء هو الذي يبكيك في عند سماع القرآن، صح ولا لا؟ فانتبه لهذا يا طلبة العلم. صدق ابن وضاح، البدع عليها زينة وبهجة، وأسوأ ما في البدع أنها يعني تحول الناس عن ماذا؟ عن السنة، يطمع الناس فيها فيتحولون عن ماذا؟ عن السنة. صدق حسان بن عطية، ما من محدث بدعة إلا وراجع سنة. السنة أفضل، السنة ماذا؟ أفضل يا طلبة العلم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفق أئمة المسلمين. نعم نشهد يا الله وحقا بكل ما فيش ورد كده. نعم. ويا الله نشهد وحقا بكل ما لا لم يرد هذا. طبعا ما يفعله بعضهم من رفع الصوت بالأسماء الحسنى والدعاء بالاسم المفرد، لا، هذا أنا لو استوعبت ما في هذا الدعاء في البدع لما تكفيني محاضرة من العصر إلى العشاء. لكن أنا لست في معرض تقييم هذا الدعاء من حيث السنة والبدعة، إنما بقوله إنما هو من الإشارات، وإلا طبعا ما يسمى بدعاء الأسماء الحسنى أن يذكر الأسماء الحسنى بترتيبها الوارد في حديث الترمذي من حديث الوليد بن مسلم، الحديث أصلا لا يسكت، والوليد بن مسلم كما معلوم عن الحديث هذا، والترمذي نفسه قال حسن غريب أو قال الترمذي غريب لا نعرفه لم نازل وجهه، وأعرض عن رواية البخاري ومسلم. والدعاء بالاسم المفرد يعني لا يجوز الدعاء بالاسم المفرد. ربنا عنه قال لله الأسماء الحسنى إيه فاذكروه بها، ها؟ ولا قال فادعوه بها كما فعل إبراهيم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت، لكن يا تواب الناس يا الله يا مش عارف يا رحمن يا الله، هنا المسألة ما هي دعاء، المسألة هنا يعني شيء آخر غير الدعاء هذا، والله المستعان. طيب قال الثالث التطوع المطلق، قلت ويشرع التطوع المطلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن مالك الأسلمي إذ قال له أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. يشهد لهذا فعل السلف من التطوع المطلق في أوقاته كابن عمر، فكان ابن عمر يكثر ويتطوع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب وماذا والعشاء، قلت ولكن من غير مداومة، إن من داوم على التطوع بين الظهر والعصر بعدد ركعات معينة وبالتزام معين هذا يدخل في باب الإيه؟ هذا يدخل في باب البدع. لكن مثلا وجد في نفسه نشاطا في يوم ما فأخذ يصلي بين المغرب والعشاء لا حرج، وجد في نفسه نشاطا فأخذ يصلي بين الظهر والعصر من غير أن يلتزم عددا، ما يجيش واحد يقول أنا كل يوم بصلي بين الظهر والعصر 20 ركعة، إذا دخلنا في البدع، لأنه لا يجوز تقييد مطلق، صحيح؟ فانتبه. قال وتطوع الليل أفضل من النهار لقوله تعالى في كتابه الكريم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنها ماذا؟ ها؟ شرف المؤمن. ويشهد لهذا سنته العملية من أن أكثر تطوعه صلى الله عليه وسلم إنما كان بالليل. قال والنصف الأخير أي من الليل أفضل من الأول لقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وصلاة الليل مسنى مسنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله صلاة الليل مسنى مسنى، والأصل أن النافلة ثنائية في غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يخالف الثنائية إلا في الوتر فحسب، وهذا شاهد عام لاستحباب كون الصلاة ركعتين ركعتين. وأما حديثهم من عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا فليس فيه أنها متصلات، بل بشاهد الحديث الأول أربعا ركعتين ركعتين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ليس يخالف ماذا فعله. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قلت إلا أن يكون معذورا بمرض أو نحوه، أي بمرض أو وجع أو نحوه، وذلك لنفي الله سبحانه وتعالى الحرج عن ماذا؟ عن المرضى. ونفي الحرج عن المرضى يوجب ثبوت الأجر كاملا لهم. وفي ذلك قول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل لو كان صحيحا مقيما. هذه آخر مسألة نختم بها. الرابع ما تسن له الجماعة، وهي ثلاثة أنواع: أحدها التراويح، وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. يبقى أول مسألة وهي مشروعية الجماعة لماذا؟ للتراويح. قلت: ويشهد لمشروعية الجماعة. وأما الدليل على مشروعية الجماعة للتراويح، الدليل الأول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الناس فوجد الناس يصلون، منهم الرجل ومعه الرهط، فأقرهم صلى الله عليه وسلم. على فعلها جماعة. الدليل الثاني جمع عمر الناس على إمام واحد في رمضان بإقرار الصحابة جميعا، حتى أنهم ترحموا على عمر فيما جمع الناس على إمام واحد. قلت: فرع قول المصنف في رمضان: فلا تشرع صلاة الليل جماعة في غير رمضان على القصد، كما شاع اليوم في المساجد. لنرى بعض الناس يجتمعون في المساجد ليلة جمعة ونحو ذلك، يصلون قيام الليل على إمام واحد، خلف إمام واحد. هذا معروف ولا ما معروف لديكم؟ لا، انتشر في زمن من الأزمة. فقوله في رمضان فيه تخصيص جماعة التراويح والليل برمضان، إلا ما كان على غير وجه التقصد في البيوت، إلا ما كان على غير وجه التقصد في البيوت، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيته فاصطف خلفه من؟ ابن عباس رضي الله عنه، قال: والمرأة ماذا؟ خلفه. فلا بأس بأن يصلي الرجل بأهله جماعة في الليل، ولكن لا على وجه ماذا؟ المداواه، مش كل يوم يصلي بها. لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. يبقى إذا تجوز صلاة القيام في البيوت، لكن لا على وجه ليه؟ يعني على غير وجه التقصد. ما نجيش نتفق ان احنا نلتقي في بيت زيد كل يوم ثلاثاء ونعمل ايه؟ يصلي بنا زيد جماعة. نذهب الى بيت عمرو يوم الاربعاء ويصلي بنا عمرو ماذا؟ جماعة. ففعلها جماعة على وجه التقصد لا يجوز، لان الذي يظهر من رواية ابن عباس ان الذي كان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل جماعة على غيره. اما فعلها في المسجد على التقصد، أي التراويح، أي الجماعة الليل، استغفر الله، بلاش التراويح، التراويح اسم علق على صلاة الليل في رمضان. إنما صلاة الليل في المساجد في غير رمضان لا تشرع، لا تشرع. هذا خلاف الهدي، لأن الصحابة لم يصلوا صلاة الليل جماعة إلا فين؟ إلا في رمضان. ففعلها في غير رمضان ماذا؟ بدعة على وجه ماذا؟ على وجه التقصد يا طلبة العلم. يبقى إذن هذه مسألتنا، وهي صلاة الليل مشروعة، صلاة التراويح مشروعة جماعة في رمضان، في لفعل من؟ الصحابة، من جمع عمر المسلمين على إمام واحد، ولهذا شاهد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. السورة الثانية: إذا اجتمع رجل وصاحب البيت في على صلاة ليل من غير تقصد، يعني أنا ذهبت إلى بيت زيد وبعد أن جلسنا وأصبنا شيئا من الطعام قال لي زيد نصلي ركعتين، هذا لا بأس، ولكن على وجه التقصد كلما اتفقنا أنا وزيد نلتقي يوم الثلاثاء نصلي قيام ليل عنده، هذه من البدع. الأمر الثالث وهو في المساجد، التقصد بأن نصلي صلاة الليل في المساجد ما في يوم جمعة ولا في يوم خميس، هذا ليس من السنة. لم يجتمعوا في المسجد إلا واحد على صلاة الليل الفرض، المغرب العشاء الظهر العصر، اثنين صلاة الكسوف، صلاة ماذا؟ الكسوف، صلوها جماعة فين؟ في المساجد. ثلاثة صلاة الاستسقاء كما لو جمعنا الإمام بصلاة الايه؟ أربعة صلاة التراويح في رمضان، خمسة صلاة الجنازة، صلاة ماذا؟ يبقى هذه هي الجماعات الخمس التي تصلى فين؟ في المسجد، تمام، بإمام. لكن ما سوى ذلك لا يجوز أن يجتمع ماذا؟ المسلمون كما الليل، لأن رأينا في المساجد يتفقون على أنهم يصلون صلاة الليل في المسجد ليلة الجمعة كمان، وأصل ليلة الجمعة ليست محلا لتخصيص بقيام ليل، ولا نهارها محل لتخصيص بصيام ماذا؟ بصيام نهار. انتبهوا لما قلت يا طلبة العلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نرجع إلى درسنا إخوة الإسلام، لتعليق على قراءة إمامنا رحمه الله وحفظه وفقه الله تبارك وتعالى، فإنه ما قرأ علينا الآيات من سورة البقرة، هذه الآيات التي قرأها تحكي لنا أمنية نبيه، فما أمنية نبيه؟ أن يخالف يهودا في القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة الله، هذا ما كان يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر الله تبارك وتعالى الحالة التي كان عليها يخرج من السماء ويرفض، ولكن يستحي أن يرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى فيما يرجو ويرجو، هذا فعله. إذن فإن ظهور هذا الدين مرهون بمخالفة هذه الأمة لغيرها من الأمم، وما حاجتنا إلى أن نتشبه بتلك الأمم وعندنا خير الهدي؟ من الذي يطلب شبها؟ من الذي يطلب تشبها؟ صحيح؟ الإنسان يطلب تشبها بمن؟ بمن هو أفضل، صح ولا لا؟ تقول لولدك يا ابني أنا عايزك تبقى زي مين؟ زي فلان، يا ابني بيطلع من الأوائل، زي فلان دخل كلية الطب، صح؟ فأنت عندما تدعو ولدك إلى أن يتشبه تدعوه يتشبه بمن؟ بمن أفضل منه، صح ولا لا؟ والولد إذا دعاك للتشبه لك يا أبتي عايزين نجيب سيارة زي بتاعت فلان، هيقول لك سيارة زي بتاعت فلان، يقول أنت عندك سيارة فاخرة، يقول لك عايزين نجيب سيارة من ماركة فيت، ولا يقول لك سيارة ماذا؟ أفضل. فالإنسان يطلب التشبه بمن أفضل منه، فالسؤال هنا هل غيرنا من الأمم أفضل منا حتى نتشبه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك انظر إلى يهود لما خلفهم النبي في قبلتهم انزعجوا وأشاع في الدنيا ماذا؟ شائعات. كأن هذا أمر يؤلمهم في كفرهم وفيهم عليه أن تخالفهم لا أن توافقهم، هذا أمر يؤلمهم. ولذا كانت أمنية النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحول على هذه القبلة، مع أن هذه القبلة ترجع في الأصل إلى من؟ إلى هدي أنبياء، إلى هدي نبي. فكيف يليق بنا أن نتشبه بهم فيما لا يرجع إلى هدي نبي أو فيما لا يرجع إلى سنة رسول، حتى صرنا نتشبه بهم وأسفا وليتنا نتشبه بهم فيما هو نافع. يعني هل ترانا أخذنا من أوروبا مثلا فنون الاختراع للآلات الحديثة وكذا؟ ها؟ إنما ترانا أخذنا من أوروبا ماذا؟ الشرط القصير والشعر مش عارف المرسل إلى الظاهر، أخذنا شر ما عنده. يعني ليتنا حتى في التشبه أخذنا الأمر بجملته دينا ودنيا، أو ليتنا كنا عقلاء في التشبه فأخذنا خير ما عندهم دنيا وتركنا شر ما عندهم. إنما ترانا تشبهنا بشر ما عندهم دنيا وتركنا خير ما عندهم دنيا. فانتبه. ولذلك شوف رب العالمين: ولئن اتبعت أهواءهم، وتوقفت عند قول أهواءهم وأهم، لما يسمي رب العالمين اتباعهم هنا ها اتباع هوى، مع ان قبلتهم ترجع الى من؟ الى سنة نبي. لما يسميها أهواءهم؟ لانهم ما كانوا يرجون ان يتبعهم اتباعا للنبي، ولو كانوا يرجون ان يتبعهم اتباعا للنبي لما سمي هوى. صحيح؟ زي ما واحد كده مثلا نفسه ان انت ايه تربي دقنك، طب دي سنة، بس يقول لك لا عشان شكلك يبقى حلو، يبقى ده هوى ولا دين؟ هوى. هتقول اللحية سنة، لكن النيته التي في نفسه ايه؟ انك لا تفعلها سنة، انما تفعلها ليه؟ زينة، جمالا، كما يفعلونها اليوم. كما ايه؟ يفعل. يعني مرة واحد خبلني لابس بتاع شورت طويل، قلت يا اخي قال لي يا شيخ بالسنة تحت الركبة، قلت له هل أنت فعلته بالسنة؟ ها؟ إنما نفعل هذا على طريقة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، زي الجماعة اللي أطلقوا لحاهم هذه الأيام. يقول لك هو شيخ هو يفعلها أصلا ليه؟ تشبها، لا يفعلها ابتداء، عندئذ ما تقول لي فعل سنة، إنما اتبع ماذا؟ هوى. فلذا قال: ولئن اتبعت أهواءهم، لأنهم لا يرجون منك أن تكون على القبلة التي كان عليها الأنبياء ابتداء وتأسيا بالأنبياء، وإلا لرضوا بهذه القبلة. ليه؟ لأن هذه القبلة قبلة من؟ قبلة نبي أيضا. صحيح ولا لا؟ قبلة من؟ نبي. فإذا كانت المسألة قبلة نبي، فإن كنتم أنتم على قبلة نبي فتلك قبلة من؟ نبي. واتخذوا من مقام إبراهيم ماذا؟ مصلى. إبراهيم بنى الكعبة لتكون إيه؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع. لكن المسألة عندهم مش قبلة نبي، المسألة عندهم اتباعهم لأجل ماذا؟ لأجل اتباعهم فيما يردون في أنفسهم هوى. إيه هو الهوى؟ أن أفضل لأن محمد يتبعني، أن أهدى لأن محمد يوافقني. فلما خالفهم سقطت بذلك حجته. أرأيت إلى أمنية نبي أن يخالف يهودا، حتى جاء اليهودي إلى سلمان في غاية الأسف يقول له: ما ترك نبيكم شيئا إلا وخالفنا فيه. فيزيده سلمان يقول له: حتى الخراعة. يعني نخالفكم حتى في ماذا؟ حتى في هذه التي لا يتصور فيها مخالفة، لأن قضاء الحاجة أمر جبلي، ومع ذلك في قضاء الحاجة يخالفكم فيما لا يستعمل يمينه ويقدم ماذا؟ شماله، فيما لا يستقبل قبلة في خلائه ويشرق أو يغرب، فيما يستعمل كذا أو كذا أو كذا إلى آخره. أرأيت إلى أمنية نبيك أبعد ذلك يجب بهذه الأمة أن تتشبه بغيرها من الأمم ديانة أو ماذا؟ أو دنيا؟ ديانة أو دنيا؟ ونحن نعيش في هذه المأساة المروعة حتى صار المسلم لا يتميز، لا يتميز لا في شكل ولا في لباس ولا في هيئة ولا في لغة ولا في كلام ولا في شيء من هذا. الله المستعان. هل رأيت القوم يتشبهون بنا؟ يعني هل رأيت رجلا من غير ملة الإسلام حاطط سواك في جيبه كده وماشي يظهره كده إشارة إلى ماذا؟ تشبه المسلمين، مع أن السواك في مصالح دنيوية كبرى، مصالح بدنية كبرى. قال مطهرة للفم، حتى ذكر له الحافظ ابن حجر 90 خصلة منها خصال تتعلق بالحنجرة، وخصال تتعلق بالأسنان، وخصال حتى قال فيه أنه يزيد اللسان فصاحة. هل رأيتهم يتشبهون بنا في أمر كهذا؟ ها؟ مع أن تقوم به مصالح بدنية كبرى، فلماذا استغنوا عن تلك المصالح البدنية الكبرى؟ حتى لا يقع في مشابهة من؟ مشابهة المسلمين، حتى لا يقع في مشابهة المسلمين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذه أمنية نبي بين أيديكم، فيما يرجو أن يخالف من؟ يهودا في القبلة. نشوف واليهود ما تركوا المسألة تمر هكذا، حتى قيل إن مجموع الآيات التي نزلت في أمر القبلة يزيد على 40 آية. رب العالمين يتكلم عن هذا، عن هذا الأمر في 40 آية كاملة. الله، إيه المشكلة أن أنت تتجه إلى هذه القبلة أو كذا؟ إيه المشكلة؟ وأينما تولوا فثم وجه الله. عاملين مشكلة ليه؟ عاملين مشكلة ليه يا يهود في هذا الأمر؟ ما المشكلة عندكم؟ رجل يصلي إلى ماذا؟ إلى ما شاء أن يصلي، صح ولا لا؟ فما المشكلة عندكم معاشر يهود؟ المشكلة عندهم أن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خالفهم فيما يرجون أن يوافقهم. والله المستعان. طلبة العلم، إلى مسألتنا، وهذه المسألة أقبلوا أقبلوا أقبلوا، لأنكم تسمعون فيها كلاما عزيزا، ولعله أي هذا الكلام يكون جديدا على أسماعكم. نقول قوله: وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. نبدأ المسألة بضوابط بين يدي المسألة. الضابط الأول: صلاة التراويح ليست من النفي مطلقا، بل هي من السنن المؤكدة. ما الفرق بين النفل المطلق والسنة المؤكدة يا شيخ عبد الرحمن؟ ها، ما الفرق بين النفل المطلق والسنة المؤكدة؟ الفرق بين النفل المطلق والسنة المؤكدة أن النفل المطلق يعني نفس يتلفل بالإنسان في أي وقت، أما السنن ماشي الفرق بينهما في الزمن، إن السنة المؤكدة لها أوقات، بعد العشاء، قبل المغرب، بعد المغرب، والنفل المطلق ملوش أوقات. صحيح، ممكن صلي النفل المطلق بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، إيه غيره. في فرق ثاني يا شيخ عبد الرحمن، النفل المطلق مقيد بعدد. ها، النفل المطلق غير مقيد بعدد. أحسن، والسنن المؤكدة بس كده، هذا مهم جدا. يبقى أول ضابط في المسألة أن صلاة التراويح من السنن المؤكدة وليست من النفل المطلق. قلت لاجتماع الصحابة عليها، ولما لها من صفة مخصوصة في الشرع. ولهذا لا يجوز إطلاق العدد فيها، لأن شأن السنن المؤكدة أنها مقيدة بالإيه؟ بالأعداد والأوقات. ومن هنا لا تشرع صلاة التراويح لا في غير رمضان، صح؟ ولا تشرع صلاة التراويح فوق 11 ركعة. هذا أول ضابط للمسألة. أعتقد المسألة هتخلص مع الضوابط، لن تحتاج بعدها إلى بسط الأدلة والخلاف. الضابط الثاني، والأصل في العمل بالنصوص العامة، هو أن كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف فلا يجوز العمل بها. أعيد، فالأصل في العمل بالنصوص العامة هو أن كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف فلا يجوز العمل بها. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وماذا وأصحابه. خلي بالك، دائما البدع بتدخل من أي باب؟ من باب النصوص العامة. اللي بيخترع لك أذكار وأوراد وكذا يقول لك واذكروا الله إيه؟ كثيرا. نعم، واذكروا الله كثيرا، صدق. لكن من أفضل ممن ذكر الله؟ من ذكر الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هل فعل النبي هذا عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل. يبقى من أفهم الناس لهذه الآية؟ هو رسول الله والصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن قبل ما تعمل بنص من النصوص العامة لابد أن تقف على عمل من؟ عمل السلف. لأنه لا يتصور أن تضيع جزئية من الدين ولم يكن عليها عمل من؟ هذا مش ممكن، لأن ربنا رضي عنهم بما ماذا؟ بما عملوا بدين الله عز وجل على وجه ماذا؟ على وجه الكمال والتمام. واضح؟ وعليه لا يجوز الاحتجاج بمثل حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وحديث أعني على نفسك بكثرة السجود، وحديث يصلي أحدكم نشاطا. كل دي نصوص عامة في صلاة الليل أو صلاة النفل. لو أخذت الحديث يصلي أحدكم نشاطا، خلاص نشاطا صلي 50 ركعة. ها؟ لكن طبعا نقول هذا نص إيه؟ عام، ولا يجوز العمل بالنصوص العامة من غير ضابط إيه؟ هضرب مثال: البسوا من ثيابكم الإيه؟ البياض. نص عام ولا مش عام؟ يشمل مين؟ الرجال والنساء. يعني لو لقيت كده ابنتك اللي عندها 18 سنة خرج كده بخمار أبيض وجلباب أبيض وشراب أبيض وحذاء أبيض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البسوا من ثيابكم الايه؟ البياض. هتقول لها ايه؟ لا يا ابنتي، إن الصحابة فهموا هذا الحديث: البسوا معاشر الرجال من ثيابكم الايه؟ وأما النساء فالذي جاء عن نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب: عهدن إلى مروتهن فاعتجرن بها فكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. يبقى هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث: ولا فرق بين رمضان وغيره في أصل الصلاة إلا ما سبق من مشروعية الاجتماع في رمضان. لا فرق بين رمضان وغيره من أشهر العام في أصل مشروعية الصلاة إلا ما سبق من مشروعية الاجتماع، وذلك لقول أمنا عائشة: ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان. وعليه فمن خص رمضان بطوله بكثرة صلاة فلا حجة له. لأن بعض الناس يقول لك: أنا بصلي طول السنة 11 ركعة، بس في رمضان من باب اجتماع الناس وإيه من باب الاجتهاد في العبادة بزيد فبصلي ماذا؟ ها؟ 20 ركعة. يبقى إذا هو بيخالف صفة الصلاة فين؟ في رمضان لعلة ماذا؟ فضل رمضان على سائر الايه؟ هل هذه العلة قوية؟ لعلة عالية. الأصل ما فيش تفريق بين رمضان وغيره. الضابط الرابع، والأصل في صلاة القيام طول القيام لا كسرة الركعات. نعم يا شيخ. شيخنا ربنا يحفظك، لو ذكرنا حديث ام عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا لا تسمع اثنين وطولهن الى اخره، لو قسنا بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله على القراءه السجده والانسان يوم الجمعه كاملتين، بعض الناس لا يقرؤونها كاملتين، فالشيخ رحمه الله تعالى قال اما ان تاتوا بالسنه على وجهها او ان تتركوها لاهلها. لو قسنا مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام في هذه الركعات ونحن لا نطيل، فهل هذا مبرر مثلا ان نزيد على ال 11؟ تعجلت علينا يا شيخ عبد الرحمن، لسه المساله تاتي بعد، انا بنذكر الضوابط الاول واصبر علي ساتيك من الجواب ان شاء الله تبارك وتعالى ما به ترضى. ونقول والأصل في صلاة القيام طول الصلاة لا كسرة الركعات لحديث أم المؤمنة عائشة لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ولهذا كان عمل السلف أنهم يستندون على العصي في صلاة القيام، وجاء يستندون على العصي في صلاة القيام، ومن هنا قدر عمر لأبي القراءة بنحو 50 آية في الركعة، قدر عمر لأبي القراءة بنحو 50 آية في الركعة. يبقى إذن يا طلبة العلم الأصل في صلاة القيام طول القيام لا كسرة الايه؟ ها؟ كسرة الركعات. ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين فقيل كسرة القراءة وطول القيام. هذه أربعة ضوابط طلبة العلم. قوله 20 ركعة، قلت على القول المرجوح، وإلا فالراجح أنها 11 ركعة لا تزيد، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. الحديث، وهذا نص على عدم مشروعية الزيادة، يتأكد هذا بما جاء في الحديث من التفصيلات، يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ولهذا شاهد من حديث جابر بن عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان 8 ركعات ثم أوتر. قلت على هذا جرى عمل السلف رضي الله عنه، وذلك أن عمر رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوموا بالناس بإحدى عشر ركعة، الدليل الرابع الخامس أن زيد بن خالد الجهني لما حكى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ذكر ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين وهكذا حتى عد 13 ركعة، ولا يشكل بزيادة ركعتين لأنهما على مخيل هما ركعة الفجر، هما ركعة الفجر البعدية، ركعة العشاء البعدية. أما الدليل السادس فقضاءه صلى الله عليه وسلم الوتر بالنهار 12 ركعة، مما يشهد لكونه في الأصل 11 ركعة، وقد أخرج أخبر الترمذي رحمه الله أن كل ما يروى عن السلف في الزيادة على 11 ركعة لا يثبت، وهذا يقوي كونها لا تزيد عن 11 ركعة بعمل الصحابة رضي الله عنه. يبقى هذه سبعة أدلة على عدم مشروعية الزيادة. قلت وأما من ذهب إلى الزيادة فالأدلة لا تخرج عما يأتي. أولا إما أنها عمومات كحديث صلاة الليل مسنا مسنا، والعمومات لا تصلح لمعارضة المخصوص أو الخاص، بل العام يخص. بل تتوجه هذه العمومات إلى الصفة لا إلى العدد، فضلاً عن كونها من دلالة مفهوم لا تقوى لمعارضة المنطوق. يبقى أول دليل مخالف حديث الليل مسنى إيه؟ صلاة الليل مسنى مسنى. أجبنا عليه بثلاثة أجوبة، إن هذا عام والعام يخص. ثانياً إن هذا متجه إلى الصفة لا إلى العدد. ثالثاً أن هذا دلالته مفهوم لنفهم من قول مسنى مسنى إطلاق العدد، والذي يروى عن عائشة هو من دلالة الإيه؟ منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على الإيه؟ يبقى هذه ثلاثة أجوبة عن أول الدليل. ثانياً يبقى النوع الأول من الأدلة إما عمومات، ثانياً أدلة لا تقوم بها الحجة وذلك لضعفها، كفعل عمر أو كأمر عمر، وبين أن يقوم بالناس 20 ركعة. قلت وهذا غير صحيح، لأنه من رواية يزيد بن خصيفة قال الإمام أحمد منكر، منكر الحديث. يعني ايه منكر الحديث؟ يعني كثير المخالفة لإيه؟ للثقات، لا يكاد وافق الثقات، فهذا يسمونه منكر إيه؟ الحديث. تمام. والمنكر الفردوي هي راوي غدا تعديله لا يحمل التفردا. شوف، فإذا كان كثير المخالفة للثقات، قلت فكيف إذا خالف من هو أوثق منه، وهو محمد بن يوسف الراوي عن عمر 11 ركعة. يعني فضلاً عن كونه هو أصلاً مختل الضبط، خالف من هو ماذا؟ أوسخ منه، من أن عمر أمر أبين أن يصلي ب 11 ركعة. يبقى إما أدلة ضعيفة في الثبوت فلا تنهض في الحجة، قلت فضلا عن كونها معارضة بما هي أقوى منها، يعني كمان ضعيف ثم هو معارض بماذا؟ بصحيح. يبقى هذا النوع الثاني منين؟ النوع الثالث من الأدلة، وهو ما لا دلالة فيه البتة، يعني ما لا دلالة فيه البتة، كمثل النظر كمثل النظر، هذه علة أخرى حسب غير الذكر. من أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى 11 لكن لم ينهى عن الزيادة، لم ينهى عن الايه؟ فقالوا نعم سلمنا أنه كان يصلي 11 لكن اثبت لي أنه نهى عن ماذا؟ عن الزيادة. عارف لو أعملنا هذه القاعدة التي يقولون لدخلت بدع لا تحصى ولا تعد في دين الله، صح ولا لا؟ لكل واحد بقى فعل فعلا بدع وماذا؟ أنا أروح أطوف بالكعبة بدل 7 أشواط أخليهم 21 شوط. ليه؟ النبي لم ينهى عن الزيادة، بدل ما سعى من الصفا والمروة 7 أشواط خليهم ماذا؟ 63 شوطا. عندي قوة وهذه عبادة بدعوى ماذا؟ لم ينهى رسول الله عن ماذا؟ ها؟ عن الزيادة. طبعا قلت وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، وذلك بقوله صلوا كما رأيتموني. ماذا معنى قولي صلوا كما رأيتموني؟ يعني أنت لو قلت لولدك اسمع يا ابني اعمل زي ما أنا بعمل، يعني أنت تفعل شيئا ويفعل إلى جوارك الأسرة، تمام؟ لكن أنت مثلا بتعمل سلطة وتضع ملح، تقول له ربع ملعقة أخذ ملح، هو راح حال الزيادة بركة راح أحط لك إيه؟ معلقة كبيرة، هتقول له إيه؟ ما إيش معنى قولك له اعمل زي ما أنا بعمل؟ هذا نهي عن الزيادة أصلا، فقول صلوا كما رأيتمون أصلي هذا نهي عن الزيادة أصلا، تمام؟ خاصة الأصل في الأحكام في الأصل في الأعمال الشرعية التعبد، الأصل في العبادات التوقيف. ونص أم من عائشة على عدم الزيادة كافي من قولها ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن إيه؟ عن 11 ركعة. النوع الرابع من الأدلة ما لا حجة فيه البتة، كالمروي عن بعض السلف من أنهم كانوا يجتهدون في العبادة يزيدون كالتابعين وغيرهم من زيادة الزيادة على 11 ركعة حتى بلغ في فعل بعضهم يقولون إلى 100 ركعة و1000 ركعة. قلت وأكثر هذا لا يثبت ولا يصح كما قال الترمذي رحمه الله، ولو صح لكان دليلا لم يكن دليلا، لأنه لا حجة إلا بكتاب وسنة. طبعا أحدهم يقول أنت لو قلت إن ده لا دلالة فيه وإنه لا يجوز شرع يبقى أنت بقولك هذا جهلت السلف، وأن السلف فعلوا ماذا؟ أمرا محدثا، ويستلزم من قولك هذا تجهيل السلف. شوف الكلام، خلي بالك إحنا عندنا أنواع من الفقه أشير إلى بعضها، منها نوع اسمه الفقه العاطفي اللي هو يستخرج الحكم الشرعي عن طريق الايه؟ طبعا فهو عايز يصدك عن المسألة، يقول لك انت كده بتجاهل السلف، انت عايز تقول التابعين واتباع التابعين امثال ابن سيرين ومن امثال الزهري والزهري وغيره كانوا يفعلون اشياء على قال وزيدون على النبي عليه الصلاه والسلام. شوف زي اللي يقول لك ايه، انت عايز تقول لي ان اللي تلبس غويشه وزنها 3 جرام حرام، واللي تضع في اذنيها وفي رقبتها سلسله 2 كيلو لا باس حلال عشان دي محلقه وهذه ليست محلقه؟ ده اسمه فقه عاطفي. تمام. ممكن نقول له ايه بقى، انت عايز تقطع ايد السارق، ده عنده زوجه وثلاث اولاد، وانت لو قطعت ايدي اولاده هيضيعوا وممكن يتحول الى لصوص وتجار مخدرات، ومراته ممكن تتاجر بعرضها عشان تطعم اولادها. بلاش تقطع ايدي عشان خاطر ما تشردش 3-4 من وراه يا اخي، هذه مفسده اكبر. واذا تعارضت مفسدتين تدفع الايه الكبرى بالصوت. ده فقه ايه؟ ده فقه عاطفي. وفي فقه سياسي. ايه الفقه السياسي؟ تمام. المعروف الديمقراطيه حرام، والله عشان نوصل بها للكرسي ونحكم شريعه الله تبقى الديمقراطيه ايه حلال، ووسيله من وسائل لاحكام الايه المقاصد. هذه فتوى مش شرعيه، دي فتوى ايه سياسيه. تمام. دي فتوى ايه، فعندنا فقه سياسي وعندنا فقه نسب. طبعا فقه نسب، واخد بالك ازاي؟ يعني كمثل الفتاوى التي تخرج في حق المرأة. نعم، الإسلام قال شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، عشان زمان ما كانتش بتتعلم، ما كانش لها نصيب ولا حظ من التعلم. دلوقتي معاها دكتوراه، معاها ماجستير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. ليه؟ عشان زمان كانتش تعرف حاجة لا عن دنياها ولا عن دينها، كانت قاعدة في البيت تطبخ وتغسل وتربي أغنام. لكن دلوقتي ده معاها دكتوراه في علم النووية وفي علم الزرق. انت عايز تقول لي واحدة زي سميرة موسى دي معاها دكتوراه في النووية وفي الزرق ما تصلحش تبقى رئيس جمهورية؟ ده اسمه فقه ايه؟ اسمه فقه نسب. عندنا أنواع كثيرة من الفقه اللي موجودة في زماننا هذا. شوف جماعة بقى بتوع الفقه العاطفي يقول لك أنت عايز تقول لي ما ينفعش، والسلف اللي كانوا بيصلوا دول كلهم من التابعين وتبع التابعين امثال فلان وفلان وفلان، دول جهله. هذا اسمه فقه عاطفي، يريد ان يستخرج الحكم الشرعي بدمع الايه؟ بدمع العين. واخد بالك؟ والله المستعان. قلنا يعني طبعا مثل هذه الحجه سمعتها من بعضهم، من بعضهم ممن يحتج بهذا على مشروعية الزيادة. وأين فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين قول أم المؤمنين عائشة ما زاد في رمضان ولا في غيره؟ أنت لو اتكلمنا بالعاطفة يعني عايز تقول لي إن دول يعرفوا السنة أكثر من أم المؤمنين عائشة؟ كانت عائشة مع النبي في بيت واحد وترقب أحواله، ومع ذلك لم تقف لنا على السنة الصحيحة بصلاته عليه الصلاه والسلام. قول يا استاذ. بعض الرومان بالبدعه لما كنت اقتصر على الاحرام. ايه ده؟ بعض الرومان بالبدعه لما كنت اقتصر على الاحرام. بعض الرومان بالبدعه لما كان يقتصر على الاحدى عشر. رميل بالبدعه كمان؟ يعني ما هي خدها خلاص بقى. يعني هي المساله كده، ما كما قلت على المنبر اول امس. الإنسان ممكن يقع في الخطأ، المشكلة مش في كده، إنه لا يرجع عن الخطأ، يبقى كده وقع في الخطأ إيه؟ مرتين. المشكلة الأخطر بقى إنه يستمر عليه ثم ينظر إلى غيره على أنه إيه؟ خطأ، ثم يعود فيوالي ويعادي إيه؟ عليه، حتى تبلغ الأخطاء ماذا؟ 6 أخطاء، يعني ليته هو قبل بالخلاف، يعني فيقول خلاص أنت اللي تفعله ده تمام، له وجهة وقال به أهل العلم وله دليل من حديث من عائشة. يعني شوف يا سبحان الله، هو لم يقبل بالخلاف وهو المخالف، ثم يرمي من من من من, من على السنة بأنه مبتدع لأنه لا يزيد. هذا شيء عجيب. نعم. بعض المسائل الصغيرة كان في بعض أهل العلم السلفيين كان هذا الشيخ يأخذ برب الزيادة، وبعض الناس فنيت ما يصح، فعمل الفتن الشيخ نبه ما إنما جعل الإمام يتم منه. نعم، ما يجلس أمامه الشيخ، إما أن يتابع إمامه على الصلاة أو إما أن يخرج. وأنا أنكرت على بعض الشباب في الحرم أنه هو يجلس، وكانت المشكلة أنه يجلس وفقط يجلس يتكلم ويتسامر ويفسد على المصلين صلاته، ثم يزيد في هذا من المجاهرة بالإنكار على إمام الحرم. يعني بعض الناس يقول له يا ابني إحنا مش عارفين نصلي من الكلام بتاعك، يقول له الصلاة خلصت خلصت دي بدعة. فبعض العامة فعلا خرج من الصلاة وهو في غاية الانفعال، يقول إيه ده؟ يعني إمام الحرم ده مبتدع. طبعا هذا غلط، إمام الحرم معذور. معذور بماذا؟ بأنه يرى أن هذه الأدلة المذكورة تصلح للاحتجاج على مشروعية الزيادة. تمام؟ نحن نقبل بالخلاف في هذه المسألة ولا نبدع من المخالف، لكن ما يكونش جزاءنا للمخالف بدعنا. يا سبحان الله، يعني رضينا بالمخالف والمخالف ما رضي فيه. نعم. هذا اي صلاة التهجد ما لها صلاة التهجد طبق هذه الأدلة. لا، مسألة ثانية بقى اللي هو جمع الناس مرتين، تقصد يعني؟ نعم، جمعتين في مسجد واحد في ليلة واحد. طيب، دي مسألة ثانية. المهم الآن خلينا نتكلم بقى فيما ذكر الشيخ عبد الرحمن عن الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين لما تكلم عن مسألة الزيادة وضع مشكلة قوية، وهي من التزم بإحدى عشر ركعة فعليه أن يلتزم بها في العدد والكيفية. ما الكيفية؟ يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. فإن لم يفعلها على هذه الكيفية قال فليدع السنة لمن؟ لأهله. لكن لا يلتزم العدد ويخالف الإيه؟ نعم، هذا صحيح، لا يلتزم العدد ويخالف الإيه؟ فنحن مع الشيخ ابن عثيمين، لكن ليس معنى هذا أنه يخالف العدد والكيفية. فكما لا نقبل بأن يلتزم العدد ويترك الكيفية، فنحن لا نقبل أن لا يلتزم العدد وأن لا يلتزم، ونقول السنة هي السنة. صحيح، لكن طالما نحن مش هنلتزم الكيفية نخرج من هذا كله إلى عدم التزام العدد والكيفية، لا، أنا أرفض أن يقابل ترك السنة بترك ماذا؟ بترك السنة. لا تجعل لي خيار في ترك الكيفية أو ترك الكيفية والعدد، لا تجعل لي خيارا بين هذا وذاك. تمام؟ أنا لا أخير بين مخالفة السنة في الكيفية ومخالفة السنة في الكيفية وماذا؟ والعدد، على وفق المثال الذي دائما أذكره لكم. ما يجيش واحد يقول لي تختار من يا شيخ؟ تختار رجلا مهذبا مؤدبا رائعا في الأدب ولكن لا يصلي، أم تختار رجلا يصلي الصلوات الخمس في المسجد فإذا تعاملنا معه معاملة مادية تمام غشنا وسرقنا، صحيح، وتحايل علينا وخدعنا، لما تجعلني خيارا بين هذين. كمن يخيرني يقول لي تتزوج واحدة متبرجة لكنها غاية في الأدب، غاية في الأدب، لا تسمع منها كلمة واحدة من هجر القول، ومثقفة وجميلة وكذا إلى آخره. أم تتزوج واحدة محتجبة لا يظهر منها شيء ولكنها أسفا يا شيخ صليتة اللسان. ليه تخيرني بين هذا وذاك، بين هذه وتلك؟ ما الذي جعلني خيارا أصلا بين هذه وتلك؟ بل الذي يجب أن نفعله أن ندعو الناس إلى السنة ماذا؟ إلى السنة الصحيحة. تمام؟ ندعو الناس إلى السنة الصحيحة أن يصلوا أربعا لا تسأل عن طولهن وماذا؟ وحسنهن. صحيح؟ فيجب أن ندعو الناس إلى السنة الصحيحة. لكن لا تجعل لي خيار. مع كامل تقديرنا طبعا للشيخ بن عثيمين رحمه الله فيما قال: إن لم تفعل السنة على الكيفية تمام فلا تحتجوا بالعدد، ودعوا السنة لمن يهله. وليس معنى هذا أن نخالف السنة على الكيفية والعدد. سأل سؤالك لنختم عشان الساعة 9:15. هل دعاء القنوت في الوتر التوقيفي لا يجوز الزيادة عنه؟ من قال في الحديث صلوا كما رأيتمون المصلي اقتصر فيه على الدعاء للوارد، والأصل في أفعال الصلاة ماذا؟ ومن أثبت الزيادة فعليه الدليل. دعاء توقيفي فيما أرى. الله المستعان. طبعا مسألة أن أهل المدينة كانوا يصلون 36 ركعة أو أهل المدينة كانوا يصلون 23 ركعة، وطبعا هذا هو الموروث الذي استمر في الحرم إلى يومنا هذا. هذا الشيخ الألباني أثبت ضعفه من حيث ماذا؟ فعل السلف. ولو كان فعلا للناس تمام لم يكن في ذلك من دليل، لم يكن ذلك دليل على ماذا؟ على مشروعية الزيادة. حسبنا ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال درس الله لسه في اشكالات تانية انت عايز اذكرها. منها من صلى مع امامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما؟ وهذا من الادلة. وطبعا هذا يعتبر من الادله اللي فيها قوه، لان المساله ان انت الاصل في صلاه القيام ان تقتدي بماذا؟ بامامك. فاذا صلى امامك 23 صلي وراءه. ليه؟ لان الاجر الذي جاء في الحديث مشروط بألا تنصرف حتى ينصرف من؟ الامام. طيب ومن انصرف لعذر المرض أجل ثابت ولا ما ثابت؟ يعني أنا صليت خلف الإمام 10 ركعات بعدين حل بي التعب والثقل والمرض وعادتي أن أصلي معه، أجري يجري لي ولا ما يجري لي؟ طب خلاص. ومن خالف للسنة كمثل من خالف للمرض. يكفي هذا. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.